والإسناد والإنفاق يسند إلى اليمين لا يسند إلى الشمال، وهذا هو الذي على الأصل. بعض الرواة انقلب عليه الحديث فقال فرواه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل الإنفاق للشمال. الشمال ليست هي المنفقة، وإنما الأخذ والإعطاء والإنفاق يكون باليمين لا بالشمال. وكذلك الحديث الذي في قصة من لا يؤدي الزكاة في الصحيحين، ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع صرصر فتطعه بأحفافها كلما مر عليها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فاطلب على بعض الرواة فقال كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. هذا مقلوب لأنها إذا كملت وجاء الآخر رجعت الأولى مرة أخرى، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، هذا هو الأثر. المقلوب كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، الآخر ما يحتاج إلى الرد، هو في الطريق، لأن إذا مضت الأولى فالأخرى وراءها ما في رد، ولكن الرد بعدما تنتهي يعني من أولها إلى آخرها تبدأ مرة أخرى من أولها حتى يأتي إلى آخرها، ثم ترجع مرة أخرى من أولها إلى آخرها. هذا هو الأصل، هذا هو المستقيم في المعنى. والذي انقلب على بعض الرواة كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى، هذا مقلوب لأن الذي بدون قلب كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، بدأت من جديد حتى كلها ترجع من جديد أولها وآخرها. هذا أيضا من قبيل المقلوب، هذا أيضا من قبيل المقلوب. وكذلك منه قالوا ما جاء في الحديث أن بلالا يؤذن بليل يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جاء في بعض الروايات أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فأمسكوا. قيل هذا مقلوب لأن بلالا هو الذي يؤذن بالليل، وابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر الثاني يعني عند دخول الوقت. ومنهم من قال إن هذا ليس من القلب، لأن بلالا وابن مكتوم يتناوبان، يحصدنهم تناوب في بعض الأحيان، فيكون هذا محمول على يعني في أنه يحصل أحيانا أن هذا يكون في الأول وهذا يكون في الآخر، وأحيانا يكون العكس بأن يكون هذا في الأول ويكون هذا في الآخر، وعلى هذا لا يكون فيه القلب، على هذا يعني على أساس فيه تناوب يعني لا يكون فيه شيء من القلب، لا يكون فيه شيء من القلب. هذه أمثلة من أمثلة المقلوب المتعلقة بالمتن، أمثلة المقلوب المتعلقة بالمتن. ونقرأ الأبيات الفقوش الأول. القلب في المتن والإسناد قرض إما بمثال المتن، القلب في المتن أو الإسناد الفرد، القلب في المتن يعني يكون في المتن بأن يعني يحصل فيه تقديم وتأخير، مثل ورجل صدق وصدق من ذاقتها، هذا قلب في المتن يعني قدم وأخر. القلب في المتن أو الإسناد الفرد يعني أو بالإسناد أيضا يعني قر به وثبت به وحصل به. ويكون هذا القلب إما بإبدال الذي به اشتهر بأن يكون الحديث مرويا أو معروفا عن شخص، فيأتي آخر فيبدل ذلك الشخص بشخص آخر غيره لم يكن مشهورا به، فيكون بذلك مغربا يعني آتيا بشيء غريب يدفعه يأتي بذلك حتى